من البداية خالص يعني تسليم وتسلم لما محمود سالم الساعة 5 هيتكلم عن الولادة هيسلمونا الطفل فاحنا هنبدأ من البداية باستقبال هذا الطفل كلمة سريعة عن الميتولوجي الميتولوجي هو الكريمة بتاعة الأطفال الكريمة هي الحاجة العالية أوي الحاجة المهمة الحاجة اللي بيعتمدوا بيها أنا هنا ما بقولش سر عشان امتحان درجات الميتولوجي أعلى الشفوي الإنسان الشفوي اللي بيكون في بلد كبير فيه الميتولوجي كمان حتى بالدراسة احنا خرجات الأطفال تذكري أي واحد تابع عيادة يجي يشوف أطفال عندهم كام سنة سنين عادي وقطع رمضة بس عنده إيه ولا يعني مش هياخد عنده تياخد هيعمل إيه يعني خلاصة في الجرعة يديله جرعة قليلة قليلة الأشياء منها الجرعة بس لو عايز أخش لما يجي يشوف عنده أربع خمس أيام يقول له إيه؟ يروح يشعل الأطفال لأنها قصة مختلفة فالنباتولوجي الحقيقة بتعتمد واحدة يعني كلنا بنستعمل المشارك والجراحين جراحين وهم هم انما في جراحة بتاعتهم يعني قصدي ده البال اللي فيه كلام والاسسمنت مهم كمان بروح ماشي على نظر يعني مثلا هتدخل في الكارديولوجي معلومات في البطن حكيم ريسبيراتوري برضه في الساكت الاثنين لا يتفاعل كل الترانزيشن بناء على الجراحة فالنباتولوجي الكلام كله بيبقى براند نيو نبدا في الشغل او السوبر فيوريشن ريسبتيشن يعني ايه؟ هو على فكره الدم مش هتهتم منك اي حاجه خالص زي النورمال ليبر وهتتصور خط النورمال ليبر اكدوا على الموضوع ده ان الاتندنس اللي حاضر في النورمال ليبر كل مطلوب منه توبير تصفير تفرق مش عارف اقصى حاجه اللي ما يخلوش الذاكره انه بريفنت تقريبا اكستنشن اوف ذا هيد بيقول لك اسم من الهيد توتا واسم من الهيد بس وهو لازم لوحده يعني جوه متى تتدخل لو الامور خرجت عن السياق الشائع الطبيعي انا ما جابش الموضوع ده لك ان تعرف ان 90% على الاطفال الاطفال وماشيين عادي جدا لحظة الولادة مش محتاجين أي حاجة ومش محتاجين أي حد بدليل الناس بتسلم على روحها أو بتسلم لوحدها وما بتحتاجش أي أسيستنس ربنا بينصرها فالريسبتيشن الفكرة منه إنك تساعد الطفل إنه يعدي الجهاز الهامة جدا جدا من الإنسايد سايد ديبندنت سايد ديبندنت على مين؟ على الفوق في الاكس راي تايم في ديبندنت سايد لأول مرة بعد 9 شهور من الراحة الكاملة بالنسبة له هيوجه الفوكس تو ميك ذا ترانزيشن يبقى المقصود تو اسيست ذا نيو بورن تو ميك ذا ترانزيشن طب محمد 90% الدنيا هيعدي على خير وهيعمل ويعيط حكاية التعالية دي مهمة أوي عندنا مهمة لأنها بتشكل ثلاث حاجات مع بعض يعني لو طلعت أنا في التلفزيون فيديو موجود أوفلاين مش محتاجة إلا عن الرسالات اللي خايف ورا مصر خايف ورا الفرق خايف عشان كده يبقى تعيط ولا ما عيطش خايف ولا لان هو ده اللي صاير وقت من التفاهه ها بالنفس نفس معقول سؤال ذهبي عامل زي الاول على الثانويه العامه ها بيعرف يكتب اسمه يعني انتقال وبدل فبين صاير لا تسال عن حاله الكوبرسيشن بين صاير لو عايز يبني عيط فيقول لك انا عايز اطمن ان الهارت ريت بتاعك كويس هو لو ما كانش الهارت ريت بتاعه كويس يبقى نفس الشعر طيب وات ثينك السبب ده في السنه مش ممكن يوصل للسنه ويبقى فيه لحمان اكسجينات غاز الا ان كان الريسبيريشن نورمال والهارت ريت والجود اكسجين هذا المثلث very important Trial means adequate inspiration, adequate heart rate, and good فبريد كده من غير تبعت جهود وانت قاعد بس مستني الدنيا تقولك لا يحتاج منك مساعده لكي لا تحدث هذه الكارثه اللي اسمها بيرن اتاك. على فكره في البولينري مفيش رمادي يا ابيض يا مش ابيض، يعني يا الكاي ريد ادكويت سوى سوى سوى يا لوك كاين. طبعا لوك كاين عنده مشاكل، عنده اسفكسيا. لو تشوف المشاكل اللي هقولها في الاخر اللي بتعرضها ليه الاسفكسيا، ولو عليك ان الانسب والمورديتي زي هاي، ولو عليك ان المورديتي تبقى رايت لون، يبقى اسره رايحه تحتفل وتجاهل بعد اسبوع لاسبوع يعيشوا طول حياتهم معاهم طفل هاي. يمكن لو كانوا اختاروا وقتيها كانوا لك الدكتور تيم واحد. طبعا احيانا بيحصل ان يبقى فيه ديلي انترستيشن او بيجي لوست تايم او مشاكل، مفيش حاجه اسمها تيمو. وي ار نوت بس احنا بشر، مفروض انك تكتب بالكل ده تستطيع ينجح. تريد تفكير لدي الافكتيا ضعف، علشان زي ما قلت مفيش وقت لازم البيت يبقى لسه بتتكلم. يعني ايه اسكت؟ يعني ثريا ذا نيوبور تو استابلش ذا سبونتينيس ريسبيريشن فور بريدر. دي بس اسكت زي ما قلنا. طيب هنا اسكت على الضوء ده ايه؟ ابدا. كلمة اسفكتيا هما ليه بيقول اسفكتيا؟ يعني ما بيقولش هايبوكسيا، لان الموضوع اسوء من كده. لان الهايبوكسيا يعني لو واحد شرق شرق جنبك وبيسقط اهو، واحده عمالين يخبطوا على ظهره في هايبوكسيك فور تو سكند، وبعدين لو ده معمول صغير شويه وبعدين ايه ده؟ انما هنا الموضوع بياخد وقت اطول. فالكلمة عن الهايبوكسيا اللي اتطورت حصل اسكيميا يعني سيركيليشن في مشاكل، ثم حدث القنبله الناسفه اللي بتموت اي بني ادم او بيبي اللي اسمها اتيبول. فالثلاثي ده هيدخل اسكيميا انت اتيبول بنسميه مع بعض السكر. الثلاثه دي انفراد مش موجوده في السكر يكون عنده قرقرين. احنا اتفقنا شعارنا في هذه المحاضرات الكهف مفهومه من هنا بس لا موجوده في الشارع يعني يصير كده لا بعد كده اذا فهمت اللي انا قلته انت مش محتاج تشتري كتاب ازاي اذا عجبك ارسمها دلوقتي واضح. فالريلاكسيشن والريلاكسيشن والاستغراق مش تحصلوا لان بيشوف مهاجم ثوريه الاجابات لا تلم غير عينك مش فاهم، لو انت نفسك عين عشان تحصل. انما لو فاهم ممكن تكتب كتابه اقل من جنينه بس ده ان انت فاهم. طب انت ما تبين ولا تحكي؟ طيب عشان ما تحصلش في مساعي في مساعي حديثه انها ما تحصلش. درسنا هو لو العين جدلا طبعا ما ينفعش العين، لو ايمن خدمناه. يعني ايه تو انديوس اكسبيرمنتال افكت؟ ما ينفعش الكلام طبعا يدل على ايام، ما ينفعش نصطاد حاجه غير تنفع على الحيوانات. لو قطعنا عنهم الاكسجين، لو قطعنا عنهم الباك سبلاي بيبتدي يغير الهيومن بين بمراحل. اول ما بيحصل كده بيمر بالمرحلة دي جراس اوف انسبيريشن، يعني شوية تويتش كده ده الاستيراد الاكتيفيتي. بس يا طبعا ما بيجي يعمل كده ده الريجيو الاستيراد الاكتيفيتي نو از مي كراين نيفر. مش ممكن من الريجيو الاستيراد ده يدخل كده يعرف تعالى يفصل. بعديها بعد هذه الوش الجراس بيحصل طلب او ريسبيريشن او سنسيشن او ريسبيريشن فور سم تايم. سنسيشن او ريسبيريشن طلب او ريسبيريشن مفيش ريسبيريشن مفيش، يعني اف يبقى بنسميها اكيا. يعني ما بقتش بقى تتفرج وتبكي والنفس الكبيري لا بقى دي أكتب من تفريق. إذا إيجا لرسم الأكتب ده اللي عملناه على الأيمة الجيش على البرياني طلعنا منه بفايدة مهمة جدا. في بعض الأعراض الناس اللي بتخاف قوي جدا عن النجوم بيشترى أنه هو الأفضل. إذا شفت البيبي عنده أكتب تعتبرها هتتعلم شوية. برأيي لما بتسكن دي بتسكن دي. يعني خد بالأسوأ وابدا بوزيتيف بريشر فنتيليشن. طبعا العمليين من الخبرة في حضور الأداء لو أنت شايف إن الهارت ريت أديكوت أصل هنا زي ما هنتكلم بعد دي منظومة. يعني لو كان الهارت ريت أديكوت هيبقى نفسه في ثلاث ثواني ماتش بيتر والكلر ماتش بيتر وهيبقى كارد. كده متهيألي دلوقتي شفت بقى انا بتكلم معاك في الفيديو ازاي؟ ما انت مش عارف تخطط على ايه ولا على ايه في كلام كتير. لو عارف لو بتستعمل فترات المذاكره انك تفكر وتخطط وتلون خلاصه في الخلاصه. برايو يعني سيميوليشن واكسجين ريستوريشن ريستوريشن محتاجينها في مصر. سبب يعني اكتف ريستوريشن بوزيتيف بريشر فنتيليشن مع اوكسجين هيحصل ريستوريشن. اما لو عملت له سيميوليشن واكسجين فانت بتضيع وقت كبير جدا جدا جدا. هنبدا ريستوريشن عملت له اكتف ريستوريشن بتعمل له ايه العلاج بالظبط؟ الريستوريشن يبدا قبل الرياضه. يعني ايه؟ لما نقول ريستوريشن المقصود ايه؟ بيجي موجود بخبط بلاستيك بعمل له يوم بعمل له اي حاجه. الحل الموضوع لو بدات الرحله دي يبقى ده على سبيل التهريب الطبي. واحيانا يحصل التهريب الطبي في اشياء كثيره. يعني تعالى تخيل سيناريو دكتور اطفال بيجي ولد ما يعرفش صمم وبدا فكره كلمني هو ورد دكتور اطفال الو يا دكتور صباح الخير ازيك؟ شفت التسجيل ده؟ عايز اقول لك ان في سجن ده عارفه ممكن تنزلها شويه؟ يبقى بس دخلت الاستشاره الاسئله بتاعت العيال ده. ممكن يحصل كده. ننزل بسرعه على الضغط. طبعا الوقت هنا مهم جدا جدا. ده مش شرط. اي اكسبكتد هاي ريسك دليفري شود بي نوتيفايد. احنا بتوع الناس عاملين بيراني والزمالك لازم كل اسبوع في 30 تبادل، 30 ايه؟ بتوع الناس بتوع الخمس بتوع الناس اللي بيحضرك عندهم تبادل ايه؟ ما قلتولناش عليه ايه؟ يعني انتوا هتعملوا حاجه اصلا يعني هنعمل حاجه، اوكي؟ موضوع التجميل للولاده خصوصا اذا كانت هاي ريسك دليفري فيري فيري امبورتنت. طب ليه عن كده؟ كان انتوا هتعملوا حاجه بتوع الاطفال. انت تبقى مدر. لو انا عارف لو دايبتك انا اكسبكت ممكن يبقى في ابرامي. لو انا عارف لو دايبتك ممكن وانا بشوف هاي بلايسيميك قاعد في الثانيه اجيب معايا جهاز بلاد شوجر وتشيك البلاد شوجر عشان يديني وجبه فيها الدكتور اذا احتاج. نزلت انتي باكتر هنا مش يقول لك يا سلام على بتوع الاطفال حشه ليه مش شك بتهدي ماذا؟ تمام لو جاب عن انتي باستر هيمورج عالي قد يحتاج لبوست باستر هيمورج اعلى والبوست باستر هيمورج على طبعا مش طبعا خالص. بس تجيلي فكره يعني معناها ان افاق هايبوتنشن معناها ان ده مش كتير معناها ان ما يليك معناها ان الدم ممكن يتولد الاف شخص هايبوكليريك. وكنت هتعمل ايه؟ كنت هعمل حاجه بسيطه قوي هناخد مكتب من الطلق او انت مش كتير نعمل له كروس ماتش في البلد بانك ونجهز كيس دم يجي لدكتور الاطفال يحضر الولاده معاش الدم للبيت. ليه؟ اصل نفسك يا راجل اصل احد دخلنا السكت هاي مجرية وشخص اتولد البيبي زي بيت لو خبطت ودسيت ورجعت وجبت البريشر ديكريشن وهو عنده كبيره ايه هي؟ هي ولا هي ولا هي ولا هي ولا هي ولا أن يبدأ بقى في الأطفال من هذه النقطة ده شكله جيد قوي يا جماعة ياخد عين الدم من البيت صعب قوي ياخد منه عين الدم وهو بس كده. طب الأم العالم هتنى دم بسم الكياد راح اتخلق على وقت الشركة اتأخر على مدى ايه جاب الدم بعد ساعة بكل الوقت اللي تحصل في دي في العالم دي. يعني في قصة مهمة جدا اسمها البريفريشن او الجنة اللي جونها اللي بالسفتيشن بيبدأ قبل يبدأ بالسفتيشن بحكسوه المنزل اسمه الانسفتيشن. يعني في اختراع اسمه تليفون تقولونا انه لازم الهارجس كل جاية تفاصيل بسرعة كل مختلف البنت بيعمل كده ده بيروح للأم قبل ما تولد ممكن يقابلها وياخد منها سلي ميستري بس ياخد منها حاجه اسمها انتي ميتال ميستري وده بيبقى احيانا كتيره مفيده جدا جدا. عشان كده بنقول في الانتيسيبيشن ان الجود كوميونيكيشن از فيري امبورتنت. طب ده الكلام الانشائي يا دكتور هشام الطب لو سالني تكلم عن الانتيسيبيشن هقول لك بمنتهى السهوله بطباع عينك الصغيره دور على اي حاجه في معلوماتك العامه في الويب او لو غيره على انتي بارتر او انترا بارتر ريسك فاكتور. اتفرج الامثله على اهميه الريسبتيشن او على اهميه الانتيسيبيشن. ثم لو انت قلت لي معلومات وانا عرفت ان في ولاده جايه فيها مشاكل انا عايز ابانك هتجاهز بايه؟ هتجاهز ازاي السويدي؟ السويدي هو السويدي الاطفال حقيقي؟ لا لو سويدي متوقع مش حقيقي السويدي الاطفال هيجي فريقين من اطباء الاطفال. اما طبعا انت دلوقتي اكيد بتاخد سيرتها في الليله بتاعت الاي بي اس احنا متطورين وعمالين نشوف الليله بتاعت الاي بي اس العادي كده في الاي بي اس يقول لك مش جايبه كتير جايبه سيرتها فاعتبرها جايبه تريفت وطبعا الاي بي اس هي اللي هي بتكلفتها وبالريسك وكل اللي بيحصل فيه فما ينفعش يصير اطفال واحد جاي يحضر ثلاثه وايه؟ كمية فيهم 100 جرام 100 جرام 100 جرام 100 جرام 3 فرنسية قدام وهو ثالث طبعا بيعمل ايه؟ لو حصل في هذا الموقف قلب ثاني جدا لو انت مكان تشتغل مع الاحسن ولا مع الاسوء مع الاحسن طبعا علشان تقدر تطلع لها بواحد بعد هذه المغامره وكان حقها لو كان في الانتيكيتيشن بعد كل مشروع هو بتبقى 10 سنين ايديا كل مره بتتكلم بتشتغل 3 10000 جنيه مع الدعم يعني وبعدين جايبه 3 ايام قد يكون اول واحد فرصه ليها في الحياه. على فكره الارقام اللي بتاعها ما تخدش الا الارقام اللي اوكي؟ يعني الارقام اللي بتكون 350 جرام، عايز 350 جرام يعني قد كده. ده عاش طبعا مش كده، ده عاش في اليابان والصور موجوده دوكيومنتنج انه عاش بشكل معروف جدا لحد 4 5 سنين، ما تبرروش بعد كده صحيح انما كان ليه؟ يبقى الموضوع يرجع حتى لما يكتب، اوعى تفتكر ان الدكتور الارقام يكتب لوحده، لازم معاه مبرره. ولو رحت اسم 10 يبقى عمال يفرق ويصور ويتخان، لان ممكن يكون دكتور نفسه سحب منه مبرره عشان الدرس في جسم ولا فيديو. ففي وقت من غير مبرره لايف. لانه عايز ادويه، لانه عايز اكويبمنت. يبقى المينيمم بيرسونيل اللي ممكن يحضره لازم كام؟ اثنين. ده انا موجوده في الكتاب ما كانش اسمهم دكتور اطفال كفايه another nurse assistant lead الاكويبمنت العده بتاعتنا اللي بنشتغل بيها هنتكلم بعد شويه على اكسجين وسكشن ورومنج ففي اكويبمنت وطبعا في ادويه لازم الكلام ده يكون جاهز بيكون جاهز. مش معروف كتاب اطفال تصوري انا كده مش موجود في صوره لوقت العمليات بتاعت كتاب العين لو خد حد خد بيت او دخل ده المنظر اللي موجود ده يعني سرير العمليات بتاعنا اللي بنبقى فرحانين لما نستقبل بيت جديد بنسميه المنظر المشهور ريتا سيفير ولا ريتا الجمله فريش بس ده لفظ بارد ريتا سيفير سمبلي ايج تيبل ترابيزه زي ما انت شايف كده تحط عليها العين وفيكم هنا من فوق هنا في لمبات وفي حاجات تانية زي لمبات بتدي هيت ولايت وهنا في بعض البارامترز اللي ممكن تضبط بيها وقت يعني ممكن يبقى في ساعة النقاط الوحيد هنا الساعة مش الحجم وفي حاجات تقدر ترص عليها دواتك وده الشكل الثاني من الأشكال اللي بتستخدمها. واحد يقول لي الفلسفية بتاعت ناس مجال لو ما عندناش الفلسفية اتأثرت الدنيا لا أي اثنين هي بس بالشروط اللي ملخصها موجود هنا التي أهمها الهيتنج الورنينج يعني ممكن تستخدمه في مكان مجيد وتكون في قرية بس لازم يبقى فيه وسيلة تدفئة طبعا أضعف الإيمان في وسائل التدفئة أضعف الإيمان إذا ما لهاش في وسائل التدفئة زي إيه؟ زي إيه؟ شهر 7/8 رئيس قسم غزة جوانب وجاي فورمة تماما مخلوق الحرب تاخد تكييف عنده تكييف إذا جابوا لك التكييف فتفتح الشبابيك وليه تحط مروحة جنب الأستاذ علشان نفسيته أقوى ويبقى سعيد جدا وهو شغال الايه كارت ده التكييف لو بارد جدا انت بتلوث البيبي اصلا مع حط الاضرار والترصد الهرم الثانية وهنوصلها بعد فترة البيبي ايه تبقى لحد الأدنى إن يبقى عندك وسيلة تدفئة الصورة ليها دفع ايه طبعا ده يفسدين آخر ها احنا ممكن نقلل الإضاءة شوية عشان حاجة نعم نقلل الإضاءة في حتة دي ونقفلوا مع بعض حاضر الوالدين شايفين ده ايه ده لا لا مش دي دي عروسة دي ده ليه باقي الصورة دي ايه مش عشان اسألكم ما تجاوبوش عشان الموضوع يستاهل سيميوليشن الموضوع يستاهل تجارب طب وقتين يتحسن تجربوا ليه عشان تظهر اخطاء عشان الصغيرين تجربوا على جنب الاحسان نعمل انتيوليشن اللي انا كنت بقول له كاتب له بنستعمل حاجه اسمها لاين سكوب هنشوفه دلوقتي كان اللاين سكوب بيحتاج حاجه اسمها بدل بطاريات فعلا اللي جايه او اللي بنت وهو الكلام ده ممكن عايز يبيع عشان البطاريه مش شغاله كان اللاين سكوب بيجرب نفتح اللاين سكوب يا خبر بس نفتح اللاين سكوب مش شايف الكيس عارف الكيس ده فيه بتاع ايه؟ بتاع اللبن عارف الكيس ده كنت هتحط فيه ايه؟ الالتراكات تيوب تو سيف ذا لايف اوف ذا بيبي ما ينفعش في هذه اللحظه التاريخيه عايزين بطاريه من دي معلش ما فيش بطاريه طب خدوا يا جماعه 5 جنيه حد يروح يقول انا حجرين بطاريه ويجي ها؟ طبعا على فكره حد يروح ويجي كله ويفهم ولذلك الممرضات لو شفتهم في 10 بيستلموا كل شيء في الاجهزه المدرسة تقول من ثلاثة تقول من الكوب أو تقول البطاريات أهي تقول البطاريات زيادة دي من عندي زيادة طب حطيهم جوه للكوب مدورين عشان تستلمها منهم منها لهم وركينج تتأكد من كل الإكويبمنت وركينج طبعا السيميوليشن أو التجارب دي بتعلم الصغير يعمل التكنيك وبتوريه أخطاء ينفع اثناء السيميوليشن يبقى فيه اخطاء ان انا ما ينفعش اثناء الاكشوال انتربريتيشن لا مكان للاخطاء لان مش انت اللي هتدفع ثمن الخطا شخص اخر واسره اخرى وبعد انت ما تغلط هتلاقيهم قاعدين على باب طلبه الاطباء يطالبهم بالخطا دخلنا كده في الكلام المفيد دي ريسبكت اوف انتربريتيشن وكنت قلت جمله فزمايلكم عاملين اشتراكات بتاعت جون سين قعدوا يعني يقولوا ان هم افتكروها قلت لهم لو سمحت انت بتتكلم على الكونستيتيوشن لو تقدر تبرر في الجمله دي برد وانا ملاحظ ان الجمله دي موجوده في من ضمن الخطوات الشهيره بتاعت الاي بي سي دي وانا ملاحظ ان اكثر من 90% من العيال مش محتاجين اكثر من الجمله دي وانا ملاحظ لو اتيت نفسك في كل الخطوات اللي جايه والبيبي نوت دراي نوت وورم لو بيت لو دخل في عايز الدنيا وما يتبركش اليوم بتكوين في الصح وبتعمل شيء في الكمبيوتر صح والدنيا قبلها للصح والجرعة صح البطارية شغالة ولا لقيت الصبح مثال والدنيا بارد بارد ده بيمسح لك بس انت كل المجهودات اذا في كلمة السر اذا صح التعبير في بيرم اند درايف طب ما تقول هو مش لا لازم عشان يبقى ويرم يبقى دراي فبين ويت لو كان مجنون ايه اللي هيعمل له؟ هيبان ايه بيبي؟ لا بيبي طبعا بيبي ويت فلازم يبقى وشوف دي كده قولوا بعد هذا التنبيه قال هذا. وعايز اقول لك لو واحد فعلا بيقيم الانترستيشن صح وانا قلت لك قول لي يا ابني لما تعرف على الانترستيشن لو التقييم عادي بامانه قلت والله اعرف ان كل الاكشن دي كده نورمال درايف لو احنا منصفين وبعدين طب ازاي يا ابني والله ما اعرفش ما ذاكرتش كويس ده ما عرفوش طب ما كل حاجه كده ما فينك تخيل فينك عارف منك ايه لو احنا عاديين زي ما تخيلت ان انا اللي جاي هتعدي معاها صح صحيح ال 10% اللي هيموتوا من الاجماع لان ما عندوش اي فكره عن الباقي ولكن عنده معلومه اساسيه المعلومه دي بقت اخر مره فعل التصوير يعني التصوير اهو دي فوق كده عنوان وستقل يو هاف تو كيب ذا نيم نورمال درايف ثم دي خطوات ملخصه يو هاف تو كيب ذا نيم يو هاف تو سبلاي ادي تو بريدنج ادي تو سيركيليشن يو مي يوز بلاد عشان يبقى متفقين على الطريق العيال اللي هتحتاج تو نورمال درايف 100% كويس العشرة في المية ان هما مش هيكورسبوندين لمجرد في بورما الزجار جزء كبير منهم هيحتاج بي اللي هي بي معظمهم في المرحلة دي هيكرار ثم اقل هتحتاج سيركيليشن مانتنس معظمهم هيكسبوند وكل بطيئة جدا جدا هتحتاج دراج شايف انا بعمل ايه؟ ده بيسموه انفيرت بيرنج حرام بقول الاغلبية الاغلبية الساحقة بتحتاج الخطوات الاولى ثم اقل الخطوات الثانية ثم اقل الخطوات الثانية شايف تبتدي على الدراج ريرنج ومستشفى الاصل يعني بتلك حوالي 1000 عين في الشهر الريس اللي في الجزء السكة في أحسن المراكز الطبية ممكن يوصل إلى 15% إن إحنا 10% هيبقى ده معناه إن في 100 ولادة هتحتاج أكس دي كويس؟ الإحصائيات بتقول إن بتستعمل الدراج حوالي 5 ولادات ممكن تحتاج تكون عملت الشيست كومبريشن بحوالي 10-15 ولادة ممكن تكون محتاج بونس بريشر حوالي 50 ولادة أما الكل احتاج تكيبور الدرايف واحتاج الكير اوبريير وين الكلام ده معناه وانت بتذاكر وانت بتكتب تفرع اليوم التكنيكال ديتيل تقوليه اهتماما مين فيهم الاي يتلوها البي يتلوها السي يتلوها الدي لان هو ده الاحتياج الحقيقي السلايد دي سمري الان وايز هما حاجتين مهمين جدا جدا جدا بوزيشن اند كلير ديجيت بوزيشن اوف مين اوف ذا دكتور لا بوزيشن اوف ذا هيد اوف ذا دي هو ده في علاقه الدكتور بالايمن يس لو واحد عنده اي ميديكال في بريدنج ممكن يفكر في اي حال يكتب احسن تدريع للحركه اللي انا عملتها قبل كده يعني عمره ما عرف مخنوق كده فاهم يعني يعمل انستراكشن عشان يتنفس احسن ماذا؟ وتلاقيه بتنفسي ما يعملش هايبر اكستنشن ليه يعمل؟ مايل بيسموا البوزيشن ده سميثنج بوزيشن سميث يعني شن فانك بتشن حاجه ما بتشنش الرد لو تعمل كده بتشن انت عارف سميثنج بوزيشن ان هو بالظبط ماين ماين وتحت ماين تبث البرسوم ويك اب ماين اكستنشن طبعا ده كونفكشن وبقت اكستنشن ورجعتها قوي مع هايبر اكستنشن عشان كده يقول لك ايه افويد هايبر اكستنشن افويد هايبر اكستنشن وما كانش في اكستنشن لانه غباوه فاحنا ماشيين في اتجاه الاكستنشن ولكن شوف دي ماين صورة البيبي موجود بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين بتعمل ويومن طبعا الانترستيتير اهو باين المكان وبتحاول تنشفه وطبعا لما تشوف صورة تفيد من كل حاجة لابسة بلانتي وده ضرورة فإن حتى متحمسين جدا والسنين ده احنا عيال يعني نخش في اي حاجة اللي انت اللي متأكد فيه تبقى لازم نعمل ما يمكن وما انتش عارف جزء كان يسافر فين من دي ولا جه يعني لا تستبعد تطلع لك اتش اي في ولا حاجة فهنا يعني ما انصحكش بأي شكل من أشكال الشهادة equivalent ها preparation يعني مثلا preparation كنا هنقول على عيني وقلنا بطل وخايفين عليك انت لازم يبقى فيه رد لازم يبقى فيه رد وعلى ذلك ايدك لا يفرج العين بس تعمل حاجة ما اقدرش انا خايف اني بطلتن ها فمفيش دولتيات لا تلمسوا عشان انت غلطان لان ما عملتش قابل في preparation فهنا واضح انها مهتمية موضوع قوامي ده شكل عيني لسه مولود ده انا عايزه في البوزيشن اوكي شايف ده البروبر بوزيشن والثلاث انتمام دول بيوروا الفرق ما بين البوزيشن ده مش محطوط له اي حاجة تحت كتابه فهو اصلا ولا واقف كده انا ازاي دي عملت وايد اكسبيرينس لو واحد نايم مش هيعرف يعمل وايد اكسبيرينس طب نعمل ازاي وايد اكسبيرينس نرفع الكتاب ونفوت شوية لو رفعنا كتابه بان احنا حطينا تاون توتة منفوتة زي يدي كده تحت كتابه اهي اهي نحطها طريقة ان الناس ترجع لورا شوية فتحقق المايند اكستنشن اللي احنا عايزينه افضل طريقة الاكستنشن وطبعا لازم ما يكونش وضع اكستنشن يعني ده مش دوا دي ولا اكتب انترفيشن ده مجرد بروبر بوزيشن يبقى مع البروبر بوزيشن انت بتحافظ على الديفنسي اوف ذا وير وين الحاجة الثانية طبعا بتعمل كليرنس سكريشن اكيد البيبي ده في انواع كتير وبالي حاجات وشايف حاجات وبيبقى عنده سيرال تريس ده بيعمل له سكشن ولكن في سيرال ريزيشن هتحدد في كل الاطفال بروبر بوزيشن الذهاب اثنين clear of their way situation او clear of their way عشان يتأكد محتاج كل ما هو محتاجين خطوة دي تستيميليت ذا بيبي يعني انت تستيميليت بيبي مشهور بقى في الافلام زي عمالين يخبطوا عليه انا عايز اقول لك ان ما لم يتولد بالورم انترنايت انت عايز تعرف زي ما هقول لك development from intracranial environment to a relatively cold extracranial environment. الفيزيكال ستيمولس ده كله بارد شوية ده بيخليه يشيل كاري لو ده ما تشربوش ممكن وانت بتعمل دراين هو ده مش ستيمولس مش ستيمولس زي ما شفناها ده الكمبيوتر عمالة تنشفه كل ما تنشفه ده لوحده فيزيكال ستيمولس برضو عايز اقول ان معظم الاطفال بيستجيبوا على كده ونادرا ما نحتاج المشاهد من الافلام العربي اللي بتلاقي نفسه بتدي وعمال يمدوا عليها او قلبه وعمال يخبط على ظهره دي خطوه اكتف شويه لو ما استجابش على الاستمرار التعبيه يوجوال بيدي اكسجين قدام الفيش كده بيحط له شويه اكسجين بنسميه فيشيال اكسجين غالبا بيستجيب على هذه الخطوه الملخص في السيركيليشن اهم حاجة تطمن على الهارت ريت والكلر والكلر المرة الألف هو قمة الهارت والبلاد زي ما قلنا ريلي نيجي تفاصيل anyway next slide extended suction ودايما يقول لك suction في طريق انجليزي الثاني عند الثاني صح؟ تكتبنا بكتب في الشغل suction الماوس الأول ولا النود الأول بالسكشن الماوس الاول لان الكلمه قبل كام عشان نحفظ انما لان طبعا الكلمه سكريشن اللي في الماوس بتبقى اكتر والحقيقه عندنا حساسيه خاصه من السكشن من النود لان طبعا بيرج البيتا ريسبتور فممكن انت بتعمل سكشن النود تدخله في بلاد كارد او اكل وهو اساسا مكان عنده بلاد كارد ولا اكل فبنحب نبدا بالماوس ثم بالنود قبل ما تبدا الخطوه اللي جايه هي ده اللي بيحصل في الحقيقه ايه هو انت فاهم الاكشن ايه الاكشن اللي عملته لحد دلوقتي بوزيشن الهيد عملت سيميوليشن حطيت سيميوليشن بوزيشن عملت سكشن وبعدين بتيفاليويت بتيفاليويت ايه الريسبونس بتاعك وبناء على هذا الايفاليويشن بتقرر ايه وصلت وبعدين بتعمل اكشن الجديد بناء على هذا القرار. فبنقول اكشن فاليويشن ديسيجن اكشن. تفتكر على الماشين اي عين هيعيط هيكراي هيخرج بره اللعبه. لعبه ايه؟ لعبه مش محتاجه. يعني ما ينفعش عين كراي وتقعد تخبط عليه. ما ينفعش عين كراي وتديله بوست بريشر ديسيجن. ليه؟ ما خلاص الجول تحقق. ايه يبقى لو عملت مينتنس للريد فين ذا بيج نوت كراين هننتقل الى خطوه البريدنج. وزي ما قلت لحد هنا كل الاطفال بتحتاج الخطوه بتاعت السيميليشن. سيميليشن بايه؟ بالدرايف. بس لما تكون السيميليشن مهم جدا مش احنا قلنا على الشنطه؟ ما هو ده برضه سيميليشن. ده برضه سيميليشن وبعدين ممكن جينيتال رابي او سلابين اوبس. 90% حد الخطوة دي مستجيبة اتنوك. يعني ايه اتنوك؟ الاستراتو يفوت كنا ثلاثة. الاستراتو يفوت والهارت ريت والكلر لسه مفيش جزء الاستراتو يفوت. هتبتدي تديله باج اند ماسك فنتيليشن حاجة اسمها امبو باج. والايه ده؟ ده بيسمى الامبو ده اسم الراجل اللي عمل هذه الباج. احنا هنعمل انجوبالي او بعد الوقت فنتليشن او بعد الوقت فنتليشن بمنتهى المنطق ما بيكسبش اصلا. يعني ده دي ادمت سيميليشن سيميليشن وين؟ لازم تطمن في الاكله يبقى اكيد محتاج تدخل منها. ودي شرحناها في موضوع الفرق بين البرايمري والسكندري ادمت. هارت ريت اقل من 100 لو احنا ما طلعش عن طب الاطفال اقل من 100. ليه يعني؟ ماله اقل من 100؟ عشان الرقم ده قليل جدا بالنسبه لكيسه النيوبورن اللي لك تعرف ان النورمال هارت ريت في نتيجه اهل النيوبورن بيبي يتراوح من 110 120 الى 160. ده نورمال. يعني الثاني فرانسيا في النيوبورن 160 الى 140 فرق كتير. فرقم 100 ده رقم غير مرضي ابدا في بيبي نيوبورن. او مفيش خطوه قبل كده العيال قدامك ازرق فازرق وبيتنفس ده خبرة وحروب الخبر هو الهدف. يبقى ده ورد الانديكيشن اوف ماس ليفل ماس فنتليشن. وللمره الاخرى انه الفنتليشن مثلث ريسبيريشن هارت ريت اند كارد. وهذا هو الانبوبال. اما نقول انبوبال انبوبال يعني ايه؟ يعني المنظر ده دي الباب بتاع كده زي ما بتفتح ورا هوا وفي كونكشن وعلى طبعا دي برضه دي مجتمع وعلى النوز والماوس. النوز والماوس لان في الكبار بنحط الماوس على الماوس في الصغيرين ما ينفعش. احنا محتاجين كل فيرتال رينج من اوكسجين ثم لان كمان المسافات صغيره قوي فبنغطي الماوس من النوز زي ما انت شايف كده بس تبعد عن عينيك لحظه تعورها. فهتبقى انت برضه متحمس جدا في الطفل العادي بس في عيب عليك في السنه يا جماعه في عين غلط مني ولا غلط بعد يوم فده شكل الانبو باجن وازاي تسميك ازاي تمسكها وازاي يعمل له باجن او بوست بريشر بيجن. هذه الصوره الرائعه برضه بتعمل بدل دماغ في بيجن. انا معجب بالصوره دي اعجبت بيها ليه؟ عشان الخطين دي ايه الخطين دول؟ مرمى بصر هذه الممرضه او الدكتور. يعني ايه؟ بص على ايه؟ بتعمل باجي. الهدف ايه لهذا الباجي؟ ان دلوقتي ما بنتلف صح؟ ايه الدليل؟ انه تعرض لست فنتليشن. دليل مهم جدا بعينك. قال لي ايه اللي حصل؟ ان الشيخ يحصل له اكسبانشن. يعني لو انت بتعمل باجي وعينها على صدر العيال او البيبي والشيست ليفت رايزنج يعني كده شيست كده ويحصل جارد اللي مش هيتحسن ولا بعد سنه. لو مفيش شيست رايزنج لو في افكت البيبي لو وصلنا بريشر لازم صدر يعمل كده صح؟ يبقى لازم عشان كده تبقى باصه بعينها على فين؟ على الشيست اكسبانشن. لو بدل الشيست يحصل له اكسبانشن هيبقى البيبي واخد له اكسجين هيبقى اكسجينيتد هتبدا الامور كلها تتحسن. برضو قاعدين يضحكوا لانهم بيجربوا الريسبتيشن بيتعلموا الريسبتيشن وكلهم لو انهم مش مصريين مرمى بصرهم فاكرين ايه؟ على الشيء. طبعا انت ممكن تبص على الميرورز الله يتخبر بس الكبر هياخد دقيقتين ثلاثة على بال ما يتحسن، ومش هيتحسن الا لو كان في شك اكثر. طيب الولد اتولد بس فلان ماشي فلان، عملنا له فشل، حطينا نبدا الهرم من القاعده من فوق، لازم نتعامل كل الاضرار دي، حطينا نهايه الجبر بمشي تكشن متعمل، خبطنا ووزعنا كتير ومشي، جربنا البدن دماغ ما تحسنش، يبقى هنتطور لخطوه مور اجريسيف، هنعمله كل فرسيه تكشن. عايز تفهم ليه دي خطوه بعد متاكد، لكن البدن دماغ انا معتمد من دخول الدرجات والهرب والبريشر والاكسجين على ايه؟ على امر الرين انه يدخل لحد التراكيز. لو فلح كويس ولو ما فلحش مش حاسه، حاسه لحد جوه عشان اديله البريشر والاكسجين جوه فين؟ جوه التراكيز. اذا دي مور شور ميثود تو ديليفر بوزيتيف بريشر بنتيجه. يعني بدل ما بص الانفليشن بنجي بص البريشر انفليشن، ولا بدل ما بص بنجي بص البريشر انفليشن. الهدف وش المشهور وش الهدف الثاني ويت ان تراكيال انفليشن، لانه مركز تيوب وموصله لحد التراكيال وبديله بص البريشر عن طريقها. دي الحاجات اللي بنستعملها في الانفليشن، طبعا دي شفناها من شويه، دي الامبوبات وده الريبوسكوب و منور، ها؟ منور الريبوسكوب، لازم الريبوسكوب نتأكد انه يعمل، وده شكل الاندوتراكيال تيوب، وده شكل الانفليشن، طبعا مشروع اكتشاف قصه فكره الانفليشن، انا بالتالي لو حد فيكم يعني مستوى ذكائه غير طبيعي قد يفهم بعض السكوت. يعني ده شاف ولا سمع عن هذا السكوت، انما يمكن لو شفت الصوره دي طبعا بنمسك الاندوسكوب من جوه الشمال وبنعمل شفت نستعمل كده على جنب علشان السين وبنركب الاندوسكوب فيه بالايد اليمين، وده شكل الاندوسكوب بتفتح السكين كده وبرضه الباتري موجوده، والهدف ان انا احط السين دي جوه التراكيز. يبقى هنعمل ايه في التركيز؟ اول انديكيشن ما انا عايزك تفهم مش عارف تفهم. لازم اول انديكيشن الاند تركيز انديكيشن بكل منطق ايه؟ فين بدل مصر؟ يبقى عملت له بدل دولار وفين؟ يعني ايه؟ المسدس ها؟ يبقى الهاتف ايه؟ لسه مش مريح؟ الاستريشن مبقاش ممتاز، والاهم السبب ما بيتحسنش. ممكن لو العيال عندهم كوني الاستريشن، كوني الاستريشن ده موضوع مهم جدا في النساء وموضوع مهم عند الاطفال، لو بالغ من كوني هو طبيعي ان الدنيا تبالغ عن نفس الكلام ده موضوع عليه، لانه كلير بيحصل كلير سيرش. انما كونه يزرع من كوني وان كوني هو السور ذا بيبي بكسر كسر ايه؟ سور واحد شغال في السور تيكي ماتيريال بارتيكلت ماتيريال، يعني ممكن تعمل له اير واي بلوكج وممكن تخلقه وتفوته، فلما بتكون في ميكروريال دي نعمل له انترا كاستكشن، يعني ندخل زي انترا كاستكشن عشان اطلع ميكروريال. اخر انديكيشن انترا كاستكشن الهارت ريت يبقى اقل من 60. 60 طبعا ده رقم مفزع جدا، رقم ايمنت دينجر، لانه اقل من 60 معناه انه ضايع او غير متوفر. ازاي بنعمل الانتراكيال تيوب؟ يكفيني تعرف انه لازم يبقى بروفر سايز، يكفيني تعرف انه لازم يبقى فيه بروفر بوزيشن، انك تمسك الميكروسكوب بايدك الشمال بتدخل التيوب بايدك اليمين، والنقطه الاخيره دي في منتهى الاهميه انك بعد ما تركب الانتراكيال تيوب لازم تعرف دخلتها صح ولا غلط. هي ممكن تدخل غلط؟ طبعا مش هيتحسن، هيسوء وممكن يحصل ابدومنال ديستنشن بعد شوية. ده أول خطأ بالنسبة للبوزيشن. في خطأ آخر انت دخلت تركيا صح رابع، إنما حالات متحمس تدخلتها زيادة شوية هتروح فين؟ الرايت من جوه. اشمعنى الطابور من رايت مع التراكي؟ طب وماله؟ مش رئة احسن من رئتين؟ اقعد احسن من مفيش؟ لا، لانك لو عملت بوست بريشر لرئة واحدة وانت بتدي البريشر ده هيبقى كتير على الضغط دي صح؟ فهي كالتنينة بس ما بتنساش، فانت تعمل حاجة جديدة جدا جدا جدا تعمل صورة تتفرق على اللنج دي، ولما تتفرق ويحصل هوا جوه الكورة يجرب على اللنج السليمة. فلو جيت ميتك وتحقق خطأ مفيش حاجة، فلازم نركب التيوب ولا تأكد من المكان. عايز أفكار كده دماغة إزاي نتأكد من التيوب في التراكية بس ما نوديتش الجرعة إزاي؟ بطريقة بسيطة جدا، تعمل إيه؟ إنتربريشن. حط السماعة هنا، ما بندورش بقى على كريبيتيشن، مش حد يشوف. أنا بس عايز أعرف الهواء، وأنا بعمل بيه، رايح فين؟ أحط السماعة هنا، ثيرينتري. أحط السماعة هنا، ثيرينتري، بايلاترال، أند إيكوال. يبقى تشوف فين؟ في البروبر بوزيشن. لو لقيت مفيش ثيرينتري على ناحية، إذا لازم التيوب أدفانس زيادة عن اللزوم أو أساساً. مش اشتراكية وهي في القصة كده. بنشرح الكلام ده هو مش عاملينها في المذكرة علشان هنيجي في الآخر في الفيلير والسبستيشن مول، وإن هذا ده الفيلير والسبستيشن فيلير والتكنيك. فيلير والتكنيك بس إن التكنيك ما يكونش مضمون. الفرق دي كل ما عايز مشيناه ده الكلام حطيناه في البوزيشن الصح، عملنا فاكشة للعبر الروين حفظتهم الثانية، عملنا سيميليش الى هذا الحد كل البدايات استجدون ما استجدش، يعني ما استجدش تعرفنا عملنا له بقى الدماغ في الانجليش ما انتع، يعني ما انتعش تهمين. لكن ما لم تتكلمش في نقطة فولدين في هذه اللحظة المهمة. اذا نقطة فولدين لحد وقت حاجة بتاع جيرة او جيرة او ثلاثة غالبا الهاصلي لو زي كويس مدام الدنيا مش استوديوتك هيبدا سلو داون فهيبتدي يدخل في بريد كارد. في اللحظه دي لازم انت تتدخل او الهاصلي حتى لو مش الجمله، الجمله بتحمل الجمله اللي موجوده بتاع الهرم المألوف. يعني ايه هرم مألوف؟ يعني لو الولد عنده بقالك نص دقيقه بتديله فرصه البريشر فنتريشن برين تراكيل تيوب فهم في الدكتور يعني انت اخرك ومع هذا الهرم يبقى اقل من 100 اقل من 60 عفوا يبقى اقل من 100 كنا بنعمل بدل الماس بنتيشن هم رقمين بس اقل من 100 كنا بنعمل بدل الماس اقل من 60 بنعمل شيفت كومبريشن. شيفت كومبريشن الاسم اللي قايلين فيها سيلفر كارديك مساج عشان طبعا ما بيلعبوش كنا بنسمي ده سيلفر كارديك مساج احنا بنسميه عندنا شيفت كومبريشن. هنعمل ازاي شيفت كومبريشن بطريقتين نشوفهم كده في الصورتين دول. لو ده بيبي حد معاه بيبي لو ده بيبي كده قدامك الطريقه دي طبعا البيبي نايم على ظهره راسه وحركته ورجليه حياتي وعايز اعمل له سيريال كارد كده بص الجاية بيرو تو صن هي على البيرو السيريال وبص بقيت دي ازاي خلي كده دي كده بقى كويس. فبحط ايد مية سبعة على اللور سيلر وبقيت ايدي انسيرتلي ذا باك ليه؟ تو جيت سبورت اوف ذا باك لان هنعمل شيست كومبريشن. لو انت حاطط العين من غير سبورت او تحتيه حاجه ضرريه كل ما تعمل كومبريشن كانك ما بتعملش حاجه، فلازم الباك يبقى سبورت. سبورت بايدك لو عملت المنظر ده يبقى انت بتعمل كومبريشن ما بين الجسم اثنين لو عايز صغير قوي دراجاتي اه طبعا فبتعمل كومبريشن ما بين ايديك تن في الدوامات اوف ذا تشيست اوكي ده بنسميه انسيرشن تكنيك او صمد مثلا يعني بتستعمل التول صمد او واحد بقى مش عايز يعني ما يحبش الاطفال عايز يمسكه قوي كده عايز يعمل له حاجه اسمها تول فينجر مثلا بالامس و بالميدل فينجر ب يوجد عملية قصية كم طبعا تحالف ان يعمل عملية كفان وغير قصير اوكي؟ بس في الحالة دي لازم يتأكد ان في تحتيه ايه؟ فيرم باتريك لازم ان هو مش عامل كين فيركي يبقى دي الطريقين اللي ممكن نعمل بيهم شيرتي كومبريشن طيب يبقى تو سامس او تو بريدر خلي بالك كلمة الشير اثنين ما هو مكتوب عليه يعني اثنين دول وبين اثنين ما اثنين دول توليد واحد هنعمل كم مرة؟ هنعمل عدد من المرات يساوي اقرب ما يكون للسيرولوجي فبنعمل 90 كومبريشن وحاجات اللي مش قلت ان هات ايه 110 120 انا عايز اقول لك انك تعمل 90 في الدقيقه ده صعب مش سهل بس انت بتعمل 90 اوكي؟ لان ما تنساش ان في معلومه ما تفوتكش ان الدقيقه 60 ثانيه فبنعمل 90 مره كومبريشن وفي المقابل بنعمل 30 مره فنتيليشن الدبث اوف ذا كومبريشن ديبند الدايمتر اوف ذا تشيست يعني لو ضغطت الدفع على الهدوم ده مش مظبوط ممكن الهارت رابتشر فلازم يكون تقريبا سنت الدايمتر او سنت الاسكان بتاع التشيست طيب الامور هتتنظم ازاي؟ تفتكر في الحاله دي واحد بيعمل كده واحد بيعمل كده واحد بيستعمل الامبوبات او الفريق اللي انت فاكرش تصوراتك كم واحد بيعمل الكابتشن ده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة كام؟ لا اثنين صعب لأن الكومبريشن واحد مش كده؟ والأنبو بيان واحد وفي واحد على الأقل مطلوب منه أو قد يطلب منه أي حاجة محتاجينها وفي بعد شوية محتاجة بدلين فمش هينفع واحد يسيب اللي فيه ويروح يجيب ده بدلين فاحنا بنتكلم ان كده ثلاثة شايفين الانتسيبيشن كان مهم ازاي؟ يعني لما بتاع الناس هيبقى عندنا عمق في الجيلي في طلعات صعب دي والسكت الاسكتيا لو نزلنا من دكاتره الاطفال واحد والبني حصل له حاجه يحس بتاع الناس انه يرفع رقم دكتور الاطفال ليه؟ عمل اللي عليه وهم جايين غرض فالانتسيبيشن والبريبريشن دي مسؤوليه متبادله بين الطرفين ده بالنسبه للكومبريشن اللي محتاج كومبريشن اطفال كتير ولا قليلين؟ قليلين جدا جدا عشان نقول اللي بيحتاج بدل دمار قليلين جدا اللي بيحتاج شفت كومبريشن قليلين جدا جدا اللي بيحتاج ادويه قليلين جدا جدا جدا تابلت لك برضو الاشكال التكنيك اهو وهنا ده واحد تاني لابس الباك وده منظر برضه للسيرفنج التكنيك وده الباك اند ماسك جمله ذهبيه ثانيه واخيره في الحدث ده الجمله الذهبيه الاولى كانت في هو مجرات الجمله الذهبيه الثانيه وقال اخيره في الحدث النهارده ادي كوبريزيشن الذكي وفكشن الذكي اوعى تفتكر ان السيرفنج كوبريزيشن هو ده كده عادي ابدا وعندك حد من الادويه اللي هتخليه يرجع ابدا ليه؟ الفنتيليشن هو الأهم. ليه؟ لأن هي كلمة السر أكتر. يعني إيه؟ لو عملت له بروبر فنتيليشن أي أدفوت أكسجينيشن الهارت جاله إيه؟ هيشتغل. هو اللي يحكي لك أنا عن الشغل في الهيدروب. إذا أنت كمان لو بتشتكي لو أنا قدرت أوصل له بروبر فنتيليشن يعني أدفوت أكسجين هيشتغل الهارت. إنما طول ما أنت متنفسل وغرقان في خط الفنتيليشن وما قدرتش تحقق الأكسجينيشن اعمل سنت كونفرشن زي ما أنت عايز اديله أدرينالين زي ما أنت عايز he will respond partially if they at all كيف أنا شايف كده؟ يبقى أهم خطوة الفنتيليشن عشان كده لما أنت تصور تعرف يعني إيه أمبوبات أو إيه المكان اليوم كونت أوف نيجي بقى القصة الصورية هيستوريكال للدكتورة فيرجينيا أبدر فيرجينيا أبدر ليه دكتور أمريكية في الجنسية وإنت تستطيع تستنتج كمان إيه الديانة اليهودية والسنة الخمسينات لما طلعت نقطة الكور دول ده يعني عملها تحديد الجيش الطبيعي عملت ايه؟ تختار السايد برايدر، حتى الخير هيعتبر ان بتاعت اطفال ولا ايه؟ يا بتاعت انستيزيا، طبعا في الانستيزيا يوم بعد يجيب الكلام اللي هتنقوله تختار الانسبيريشن والانسبيريشن والهارت ريت والكلر والمسل تون خطر فيها الحقيقه عملت تقدر عليه انما في نقبين شديدين للافضل سكور في هذه الايام ده الافضل سكور والحقيقه الحته دي انا تعمدت احطها عشان تعرف ان السكره بتاعت العيان كان الافضل سكور اللي احنا متعودين عليه الجزء ده ده اللي بيحصل في الواقع بندي العيال درجات الرد هاتي مين؟ 6 و 10 مش 6 و 10 6 and 10 at 1 and 5 minutes يعني بعد دقيقة أو دقيقة خد 6 و 10 وبعد ثلاث دقايق خد 10 minutes الرقم الأول الفرضية الذي عمل الأفضل سكور أفضل سكور اللي احنا ليه بعد دقيقة ونعمل زي المحاضرة السينما كام؟ عايزين نعرف نمبر سكور كام بعد دقيقة. طب يا جماعة رأيكم إيه؟ الهارت ريت كان أكثر ولا أقل من 100؟ أكثر من 120. طب رأيكم إيه؟ الريسبيرت ريت كان نور الرينو ياخد واحد. وبعدين المصري سكور كان على رأيي طلوع الرينو معاه. بس مش مشكلة في خالص. ولا حد يقعد يحسب نمبر سكور. ما بتعملوا إيه؟ خدوا الإنسبيرت اللي قلت لك. أكشن evaluation precision action sequence ماشي الوقت انا ببني البيبي سبورت بريسبونس بنتوقف طلوع الخبر السعيد نوت ريسبونس بنتصاعد في الديليفري يعني اقدر الكورس لا مش حاجه واحده بعد نهايه الانترستيشن خلي بالك في ساعه موجوده تستطيع انت او الممرضه او اي حد اوبزرفر تستطيع بعد دقيقه يقدر يعرف انه ده يوريك تقريبا حتى ده اللي كان نقعد بقى حضرتك عشان كده قول ايه هو بعد دقيقه كانت حالته كذا وكذا وكذا وياخد رقم فبيجي ايه فور دوكيومنتيشن اوف داتا بيعبر عن حاله البيبي ثالث ايه وقت الانترستيشن انما لا يمكن يكون العنصر هناخده في القلب. الوقت الثاني الافضل انها ما كانتش داخليه البحث ودخلت نفسها في 5 بارامترز زي ما قلنا في الكلام مرارا وتكرارا ثلاثه كاتبين جدا اللي هما الانسبيريشن والهارت ريت والكلر. لان مش متفاهمين ان الكلر زي والهارت ريت ادكوت والانسبيريشن رائع ها ومحتاج انا زي ما هي بتقول الأفضل سكور إن أنا أدخله أكثر تأثير على تلاميذه فيعمل حاجة اسمها بريمات. بريمات كده يعني يخفض بريمات معرفش بقى في اللغة العربية صح ولا يعني فدي درجة لو استفدته أكثر يبتدي عليه ها؟ طبعا لو قلنا الثلاثة اللي قلنا عليهم لو ماشيين كويس أنا مش محتاج الاثنين دول. الدرج لا يريد ان يجد ولا هو اصلا درج دعاية بس الموضوع هتجول اجراء فين فورم اسمعوا ريكتر مستحيل انت وديلة براعة شديدة مطلوبة انك تلاقي ان انت وديلة فايت ده بين نورو صح بس ده بين نورو ده ليه بس صح ويبدأ ووصلنا معاه فبالله بس لا عملنا سيميوليشن عملنا متأثر انفورميشن عملنا سيت كونفرشن ممكن تقول متخيل ان انا عامل ده؟ ركز بقى انت بتسمع حضرتك ده انت محتاج يعني عبوده عشان كده تفكر في الذكر على فكره طبعا المراقب دي بندور على دينا سلايد سريع جدا جدا ربنا ادعونا سريعا عارفين هو ايه؟ الامبرايتر دي الامبرايتر دي لما ينفعش الشيخ يقول كده ده دول حاجه كده زي الشعرايه لازم يبقى العين عنده جود سيرتيفيكيشن عشان اقدر اعمل حاجات من دول ربنا سبحانه فبرجع للامبرايتر الصامبل اللي هي بتاعتها صح؟ وقطعها لو قطعتها هلاقي فاكرين من التولي مجرى الرمل الجباره والبوكه ها كان في تو ارضز وان زين في بيني عشان ادور على حاجه بلاش الجراحه مقصره الفيديوز اللي بحكي ده اسمه امبرايتر بين كاتبرايتر اصل مفيش وقت ندور ده احنا وصلنا للاخر وهنبدا نعملها في مجال اخر لو ما عندكش هذه الفتاه الجلد ده دي بلاك جلد ده فيه شوك بص في الدوام دول ده معروف ليه لان لو عايز اجرب الاثنين بتركيو وعملت بالي هيروح فين الدوره على الجراح الغيرك الثلاثي بيأبدوك المنتسان وغيرك الوثيش بس مش اي دواء بيزيع عن طريق المنتسان فيو الدواء معينة اشهر على البرتانيو إذا إذن وثيرة الأطراء انترابينس أو انترابينس فيو بريد يهد الأدواء أبتيج الجنة الجاية حتما قلنا بتوحة كل اللي فات فرق ريك أقل من 60 بالرغم وليك أقل كود منتليشن عملت كل العلاج وقال لكم تشاهد كومبريشن عملت كل العلاج عمال واحد شغال بنا وواحد شغال بنا من قبل الناحيه الثانيه بنتيليشن وكومبريشن وما فيش فايده ما فيش فايده يعني ايه قلناها هنبتدي نديله ايديوكيشن اهم ايديوكيشن ودي جدا ادرينالين او ابيلاسين ممكن ندي حاجات ثانيه على حسب زي ما قلنا في المثال في البدايه لو لون هارد بوليك او شخص ممكن يحتاج فوليوم اكسبندر فوليوم اكسبندر يعني ايه؟ يعني محلول قديم تو اوبن ذا سيركيليشن تو تريت هايبوبولينيا المحاليل بتاعتي كده مشهوره قوي اللي هو السلاين او ريمبرن لاكتين لو كان ده كان في دورك ممكن اديله الكالي اللي هو السوديوم بايكربونيت لو شكل كوبريشن ما بين فريق الناس وفريق الاطفال بتوع الناس اللي هم لما تيجي تعمل تحت فرق وتصور فلو هي بقى تبقى تحت دلوقتي لو شغلت بلع ونزول مش هترجع للدكتور المره الجايه العيلة ولادة بدون ايه؟ ألم فبدون ألم بالألم في البلقاء لازم يكون الدكتور مروقها الأنجيزي فهيروقها على حساب على حساب بيبي لو روقها زيادة عن اللزوم وستكون تاريخ أخرى إذا ما قالش هذه المعلومة ممكن نوع البيبي عنده استرس ودبريشن بسبب إن هو روتين أو حاجة زي الروتين وكان الحل المباشر يتكرر علينا ويقول المعلومة لو قلنا المعلومة لازم يكون عندنا الفيجريشن اللي فاشلة لازم يكون عندنا دواء اسمه لابوكسون ده انتجرس للمورفين وللمورفين لايف ايوه تاخد اي انرجيزيا او سي ان اس ديبريشن في خلال اربع ساعات السابقه على الولاده لازم تفكر تجي للبيبي لابوكسون سؤال مهم جدا في الامتحانات بس احنا اتفقنا ان كل الاسئله مهمه ثلاثه السؤال ده مهم جدا حقيقه مهم لانه القضيه مهمه جدا بالذات السبع ثلاث اسئله كتير قوي بنقول دلوقتي امتحان يقول لك انا قفلت امتحان السؤال ده انا حاطه في جيبي وده ما حصلش مثال بتكتب على الكمبيوتر في الامتحان وبدايه تحضر لها سنه ثانيه دي زفاة أخر نعمل إيه؟ ايوه كل العمال والمبتين والمبتين برأي انت في الاداره يعني دول بيعملوا دور ديش في التفكير. طبعا التفكير انت بلاقي من عندهم ليه؟ عشان لو واحد جاله الاف استرباكس على بالك يشوف الدكتور ممكن استرباكس انت فيعني احساسك العام بقيت تحس ان الموضوع شائع قوي ومهم جدا وخطير فاللي حوالين الموقف لازم يبقى عندهم فكره عن الاف. السؤال ده انا بيجي بتاع ناس كتير قوي اللي هو ايه؟ تشتغل في الدورة الجيبور او بتكسر الكاركترستكس في الدورة الجيبور. هو بيتعلم ليه؟ احنا موجودين يسألونا في حاجات كده ديس اوردر جونس الثلاثة الاسترس كونفانشن كوما يعني دي حاجات قوية كده وده كان متوقع ان يقول لك ايه؟ ارث في العائلة الطبيعية. الاسترس ده يعني جدا هي رغم ان السؤال ده جدا بس بيحترم الاسترس القطاع الاكبر لان انت اكثر عيال هتشوفها في حياتك هي العيال دي ايه؟ النورمال ولا الابنورمال؟ النورمال. فمن لما تشوف ان ده موضوع مهم حاول تتكلم انك تتخيل جيلي قدامك فتتكلم كل على بعض يعني انا لما تحفظ ايتم اكيد الايتم هتبقى هيد ويك تشيست هارت ابدومن اكسبنسز جنرال ابيرنس فهتلاقي اي مكان في التوزيع هتلاقي ان انت بتوصل بيجي على بعض. تعال نفس البيجي على بعض واحده مهمه جدا بتوع الاطفال اثنين بيشيلوا مزوره معاهم الثلج ومين؟ والسرط. انا معيش مزوره عشان الدنيا تشرب بس يعني ما زلت بالسرط عايز اوصل بايه؟ بعد ما تتحسن الريليشن اذا ميجر ميجر القياسات مهمة جدا عن دكتور الأطفال. من غير قياسات طبعا تسلم مشيت الامتحان ولا تتناقش مع حد وما انت تعرف عن العالم مفيش ميزان مهمة حاجة شيلوا بقى دكتور الأطفال. كنت عايز البيت سألت اليوم وزنه كام ولازم تجيب معاك مزورة عشان تقيس دور الطفل وطبعا علشان تقيس الهاند سيركمفرنس واعتقد الكلام ده بقالكم في الترين بنتكلم على عين المؤمن مواصفاته ايه؟ ويه؟ وليه؟ وليه؟ هذا الثلاثي سبعة انسان بيقيس وزنه وطوله ومحيط راسه. معلومة تانية في الأطفال حذاري تنسى رقم لوحده ما دام ايه؟ ما يكون ايه؟ ما يكون تقريبا لان دورت دورت العيل الطبيعي وزن 3 كيلو جرام هيجي معلومه تعني ان العيل 3 كيلو جرام ربيع فاسق دي معلومه مش صح لان الوزن النورمال ب 2 كيلو جرام و 4 كيلو كويس ف 3 ونص ده رقم افريج ده المين ده الافريج بتاع العيال اولاد 50 تقريبا ده برضه ممكن يبقى 48 نورمال 47 نورمال بس 45 وفول بير 45 وفول بير في الموضوع قوي لان ده على السبب الهيد برضه 35 سم تقريبا. بنعمل العين بعد الولاده هنلاقي فيها ايه؟ اكيد مش هنلاقي فيها بترول اكيد هنلاقي فيها حاجات خاصه بالولاده زي ايه؟ حاجه اسمها موزنج. يعني ايه موزنج؟ معرفش حد الكلام ده سمعت ولا لا يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى عشان هذه الهيد تعدي من هذا البيزنس لازم تاخد اقل جامتر ممكن. ازاي تاخد اقل جامتر؟ حكمة ربنا في الاصل ان في حاجه اسمها كاربون فممكن اقل من كاربون تستمر في الرايبر يعني تتحرك وتبقى تطلع فيها كده ايوه وبعدين ليه؟ عشان تاخد حجم اقل وبعد الولاده طبعا مش الميزه بعد ايام بتبدا تكسر تاخد الوضع الطبيعي بس معمول بيه. طب انا هحس ايه يعني؟ تحط ايدك على راس الولد في اداه الكسر تحس كان في رج حافه كده عليه حاجه غير راس كده مش لا تعرف ايه بدل ما هو كده لو فتح حسيت مش هتحس حاجه ده لو كده فبحس هذا الرج اللي اتكونت بسبب الموزن. الكربون في الاطفال حديث الولاده صوت يعني لو ضربت عليها بالشرايين الخليج ما تاخدش بالك هتلاقيها فكرنج او ميزنج بيقولوا زي كره البينج بونج الدين بول بولنسيشن بس مكرينو سيلي ممكن تلاقي حتى اسمها كابل. يعني ايه كابل؟ يعني ديما او تبريزنتين بار زي ما انتوا عارفين ان لما يصير يحصل مثال كونتراكشن بتبقى الهيد كونفكس اجين لدايليتنج سيرفيس مش دايليتنج اصل هو دايليتنج العكس انما هو لسه فانكشن دايليتنج وفي صراع الكونتراكشن بالظبط فالهيد دي بتبقى كونفكس فالكابل اللي بيحصل او السيرفيس اللي بيحصل في الهيد ترانزيت بيروح بعد كده شوف الدماغ العين حاجتين فتحتين ومتين نوع انتيرو كونتمنت بين التو فرنتال بون وبين التو برايتال بون ورا في حاجه اسمها انتيرو كونتمنت ما بين البرايتال بون والاوكسيبيتال بون راس طويل المشهد العين بالانتيرو كونتمنت طبعا طبعا اوبن والانتيرو كونتمنت طبعا طبعا كلوز الا لو كان بريماتيور او عنده مشكلة كان اسمها هانو ثيرويد هنبقى نتكلم عن الموضوع ده في وقت. الاي مالها الاي؟ طبعا لازم تفهم ان في تو اي بون والمفروض ان البيبي يبقى دلوقتي عنده تابيليتي تو فيكس يعني البيبي بعد الولادة طبيعي انك تحس فيه ترانزيت سكوين لانه مبقاش ايبل تو فيكس. هنوصف للسكين نوع ايه العين الطبيعي؟ بينك. اذا شفت الدقة بين بينك بس طبعا مش لونه زينا لونه اكثر احمرارا من لون شفايفنا. ليه؟ لان عنده حاجه اسمها فيسيولوجيكال بوليسايتيميا. الهيموجلوبين ده احنا طبيعي من 10 12 ل 13 ل 14 اصل حد هنا البيبي مش لونه نورمالي من 14 ل 18 الافرج 16 فالهيموجلوبين بتاعه عالي فبالتالي بيشتغل الهيموجلوبين سيء بيبدا كده على فكره فين اول شهر او شهرين وبعد كده ما بيحتاجش الهيموجلوبين الزياده ده ويبدا لونه يبقى زينا. بيبقى الشرب بتاعه في اكرو ثيرولوجي. يعني ايه؟ اكرو باللاتيني يعني فريترال فريترال اكرو ثيرولوجي يعني فريترال ثيرولوجي. لا يستطيع اي منصف ان يتصور ان العين بعد ما عدى مرحله الليبر والريسبتيشن ان هيبقى فين وكمان الاطراف فين. ففي الساعات الاولى بعد الولاده لسه البريفري بتكون لونها بلوش شويه ده شيء مقبول وطبيعي. في حكم العين ما كانش متاثر وخصوصا لو بوست سير او عدى تاريخ الولاده بتاعتها وممكن على بعض العيال على جزءهم هنا اللي خدوا معانا محاضره الاسبوع اللي فات بيبقى عندهم حاجه اسمها هرمونال سبوت. وشفنا كده طبعا دي بنقول ان هي طبيعيه منهم بين طبيعي من دول الطبيعي الثالث اللي عاملين نتكلم عليه وفي النخبه الثالث الطبيعيه وهي الاستاذ ده بعد ما تم الظهور على خير الحمد لله بس كان بالنسبه لي في دكتور الناس العين وبعد الكلام ده بنحط احنا نفسك اسمه كلام خط بينا بلاكس وكده وبعدين بنشيل الكلام بتاعه. فده البروسيجر الطبيعي بعد الولاده لازم من الاطفال عايش دائما تشوف حياته وامه. لا طبعا في نص عايز يقول لك حاجه مش طبيعي من كتر ما شاف نورمال وانت عمرك ما شفت دي من التمرن ده الكلر نورمال وده كلر اخر نورمال وشايف بيعمل ايه العين بننزله وشايف في واحده كده شايف استاذه شغاله بتعمل ايه؟ بتركور بتكتب الادويه وبيعملوا يعني بيسموا ده بقى مسكره نورمال ولا مسكره قال البريتر الثيرويد لسه كف رجليه تحت يحصل بالتطور اللي هيبقى بعد الولد مباشره في السن بتعمل ايه؟ بتقيس الصوم الدكتور بيتزمن ومزيد من النور والتاكيد على السيل بيه كرز بيتزمن جميل يعني زي كويس يلاحظ الولد ده فيه حاجه وده فيه حاجه وده فيه نفس الحاجه. حاجه مهمه جدا فارسك او الايدنتيتي كود بتاعه بتحط معلومات تانية في دي او فريجر. لا خلصت من الديفينيشن والديفينيشن بس تقول لي عمليه تحط في ايده حاجه ولا لا. الكلام ده انت لازم تبقى دكتور رائع رائع هو اللي انت في الوظيفه وعامل بس لو تحصلوش دي ويقول مصدقي ان هجيب ورقه الدم او دم الدم. ما اصر بقى على انت فيها المباشره انت تعتبر الطب فيها كده فالحاجات دي زي الكمبوت على التدريب تدريب المخ تحس نفس الوقت بتاعك أنا مين السؤال هو؟ تيجي من نور النجوم فانا تمشي كل حاجة عشرة على عشرة وتتوقف عن الريفلكسز الاف هو الجزء من الفيشن والنجوم يجوا فما عرفت فما تضيعش درجة الكير اوف ذا نورمال يوجو العلم اللي بيقول انت بتقول ايه يا دكتور هشام بنعمل حاجات بسيطه اراد بنحافظ على درجه الحراره بنلف كويس لان الهرم سيرم خطيره او خطيره جدا بنرمي منهم للكورد كير اللي احنا شايفين عليه من انسبشن بس اريحك الكير اوف ذا نورمال يوجو ثلاث حاجات الموضوع باين كان عارف انما الميتابوليك ايرورز او الهرمون بروبلم الثايرويد جلاند ديسبليزيا او افليزيا. ليه استخدام الثايرويد جلاند؟ لان دي مواصفات السكريننج اللي جايه دي. مرض شائع يعني مش نادر قوي. علاجه سهل. اصلك لو اكتشفت مرض علاجه مثلا هيكلف الشخص مليون جنيه. يدوس العلاج. اوكي؟ تلاقي المرض والعلاج متيسر. وإذا العلاج سهل واكتشافه سهل وبرضه عندي مشكلة. اللي أنا قلته ده نموذج للهايبرثايرويد. طب نعمل إيه؟ بعد كده لما تتولد بناخد شكة بريك من كعب الغدد. من الكعب. من الكعب اللي هي عشان يبقى فيه باسكلر ديسك نقدر ناخد منه دم. طب ما ناخد منه عين الدم زي ما بالسكرين كل العيال اللي هيتولدوا على وضع الارض على اليوم فيه. فمش معقول كل العيال اللي هيتولدوا تاخد منه عين الدم من كامل. طب ناخد عين الدم بطريقه سهله وطريقه مبدئيه عباره عن شكه ديسك في البيت. الناس دلوقتي في مصر لما خلاص وديته طعمت. تطعيم الكعب يقول لك تطعيم الكعب هم بيعملوا ده تطعيم. اعتقد ان ده اقتناع كريم لان انت في مصر خايفين تاكل على ايه؟ على التطعيم. طيب طعمناه في كتفه وطعمناه في الكعب. استنى تساله وخد العنوان؟ خد العنوان ده. اتفقوا بيكم؟ لا ما اتفقوش. يعني ايه يا دكتور؟ اقول له على التطعيم نجح. القصه اللي هم بياخدوا العنوان والتليفون لان بعد ما ياخدوا هذه العينات على ورق معين ورق التبشير كده سنتر ديلر بيجمعوا كل ده وفي سيرت جلاس عندنا في مصر في المعالم المركزيه كلها في الصحه بيعمل انيشال تيست للثايرويد هرمون او تي ده سكرين. عارف زي ايه؟ لو عايز تعمل سكرين بمصنع للكيميكروز ما ينفعش تجيب كل العمال وتعمل لهم فيلم أشعة كامل بإهدار النفقات، فتعمل لهم فيلم أشعة وتغير كده. ده اسمه سكرين. ردوس على الفيلم الصغير لو بان فيه أوباسيتي أو حاجة تأكل تعمل له فيلم كده. سكرين كده. بتعمله على إنيشيال وتسمع النتائج. أي نتيجة مش نورمال تليفون بتكلم الأهل بيتهم تستدعيهم لإعادة التطعيم. طبعا هو مش لإعادة التطعيم لإعادة التست للتأكد إن عنده ثايرويد هرمون ديفيشنسي. إن كان عنده ثايرويد هرمون ديفيشنسي بنبدأ إيميديتلي ثايرويد هرمون ديفيشنسي تو بريفنت لسه بيفكر. الثايرويد هرمون علبة الثايرويد هرمون فيها 3 حبات العيب بالغلط كل يوم ربع حبات في اليوم تبقى العيب بقى كتير دول 120 يوم العيب بقى 3 يعني لو الراجل ما بيقدرش يعني ممكن الدكتور حتى يديله 3 جنيه يديله 3 جنيه. فدي اصل من اصول السكرين اللي بندور على حاجه بلا تبقى ويمكن منعها ويمكن علاجها وده هيبقى عليكم بالتفصيل زي ما قلت كده في النهارده في ريزو كايرون. انا اكتب الجزء ده في الدقيقتين الجايين باليونيتال ريفلكس. ده اهم ريفلكس عليكم اسمه مورو بتبقى كده اي شخص بيتخض بيعمل كده. ده لما بيتخض بيعمل حاجه اسمها افراز او فليكشن. لو الام وبيني هذه الليل مجرد ما تحاول تمسكه بيعمل هذا الريفلكس. الريفلكس دي كلها بنسميها بريمتد ريفلكسز. ليه بريمتد؟ لانها تبقى موجوده في الشهور الاولى وهي معناها ان في بس لو كانت كيور وبتختفي على حوالي 4 ل 6 شهور. فدايما مش شايفين ده بريمتد. الاكزامبلر هنا عملوا بطريقه مختلفه. ايه الطريقه المختلفه؟ حط ايده تحت راس العين وسابها طبعا وسابها خالص عشان تطلع تتكسر. انما بيشيلها مسافه صغيره ويلتقطها مره ثانيه. يعني لو ده كده يبقى بسيبها كده وبعدين تيجي عليه مره ثانيه. فدي احد الاسباب في او ازاي اعمل الريفلكس. ممكن الدنيا هذه تماما تعمل اي نوع. ممكن وهو دايم على المدرس تيجي عند المدرس ده وتشد شده خفيفه. المهم تبعدها. لا ما لازم تقعد الاسم اولا بيظهر على 28 اسبوع للسبيشال يعني لو عايز زي ما انت قلت عليهم الصراصير الصغيرين وهو 500 جرام 25 اسبوع لو اتولد ما عندوش ورم جلد جلد ما خدش لسه ظهر فده طبيعي ان يبقى مش كده. ثم بعد ما بيتولد بيقدر الست ده كل حد عمره 4 إلى 6 اسابيع وبعد كده الست بيتخلص من هذا الشكل. اهم ايه؟ لو المفروض يبقى موجود يعني من 28 اسبوع جستيشن الى حد 4 شهور لو مش موجود بس ده باقي بقى تطلع معناه ان في كتير من الاستبراج. او لو الناس قضيته فعلى كده بدراع واحد يبقى الدراع ده عملت له كده تاسس من المجلس يبقى الدراع ده فيه بيرمسون او فيه مشكله. او لو خضيته البيبي الطبيعي يعمل كده ده بنسميه اكساجريتد مورو حاجه كده زي كلومر. الاكساجريتد مورو بيحصل في حاجه هناخدها بعد كده اسمها اكساجريتد. او المفروض يحتاج على 6 اشهر الرياض عنده 8 اشهر تاخده 10 اشهر This is the best time معناه ان عنده حاجة اسمها تريبل بيلز. كل ده اشكال المورو ستيك. الاسلاك الثاني لذيذ قوي اسمه سيرك سيرك اسلاك بتشوفه ازاي اهو ده بزاري الهيد على الاخر عايز هيد صغير كده وبزاري الهيد عملها فيرم فيرم فاير بياخد البيبي البوزيشن اللي انت شايفه ده بنسميه سيرتنج بوزيشن. يعني ايه سيرتنج؟ زي بتاع سلاح الشيش يعني كده. فاهو هنشوف اهو ده ستوريك ليك ده بيلعب سلاح الشيش بيعمل ايه يعني؟ بيعمل ادكشن مع اكستنشن لابر ليك من الناحيه الثانيه فيها فليكشن في لابر وزور ليك لابر وزور ليك يعني هنا في فليكشن وهنا في الناحيه دي اكستنشن. تعالوا زي ما انا وصفت ده بيلعب سلاح الشيش. ريفلكت اخر اسمه ستادينج او بليكنج ده لطيف قوي. لو جبت البيبي وسبته من تحت بعضه من الاجهزه هنزل ذا بيبي فيرتيكال لايك ذيس بس وخليته يمسك بالابر سيرفس او الزوجه المزاكيه يمسك يلمس حركه الترابيزه كده يبقى دي الفوز معلش ولمس كده يروح رافع رجله وحاططها فوق الترابيزه. ده اللي بيسموه ليفل ريكس ليفل ريكس. طيب بعد ما عمل الحركه دي لو خليته يلبس الترابيزه بالبعد الدكتور بالبعد بالجلدر اشد بيعمل سيرنج موفمنت كانه حركات لاش. هذا السيرنج طبعا مهم قوي. البرونيسكي لو كنت سمعت عنه في البطنه البرونيسكي بيعمل تروكن تروكن للاترال سيرفس الجاسوس بهارد اوبجيكت يعني بجيب مفتاح مفتاح او اي هارد اوبجيكت لو ده الجلدر اسبكت اوف ذا تي وده الناترال فبمشي بالورق قدام كده بس طبعا دي رجل او فوت ده البرونيسكي. النورمال فعلاً بطنة اللي يحصل بلانتر فليش بيش تيس نورمال البطنة فوق سلم فوق سلم لازم يحصل بلانتر فليش بتوع البطنة لو فوق سلم و12 سلم و20 سلم لو حصل اكستنشن بنسميه اكستنشن ريسبونس وده خطير لان معناه ان في درامل اتراكتيف. عايز اقول لك ان الاطفال بيحصل اكستنشن يعني في النورمال من دول ده نورمال ريسبونس الاكستنشن هذا لا يعني ان عنده بلانيمال تراك ليجن. نفس كمان اسمه جراس ريفلكس يعني ايه؟ لو جبت الهاند او الفوت وحطيت البار او اي سيميلا الدور بيمسك وبيعمل هوز جامد جدا ده اسمه جراس ريفلكس. الصوره دي مش طبعا ال البرلسكي الصورة الشيكواري مستلم ده برضه بلاس ريفلكس وده ستلم ريفلكس ده روز ده تونيك ده روتين ريفلكس. روتين ريفلكس يعني ايه؟ لو البيبي لمس اي مكان زي مثل ده بعض بيستلم تو ذا يحاول بس كده لو بس هي عشان يحاول بس كده اعتقد في احساس عام ان ده يصعب على عمليه التجميل. التيجن فالعلم فعلا بنوجهها كده ان على مجرد سنه العلم والدماغ بنعمل الجبس يمكن ان ده يحتاج فيها ان الجسم بيلاقوا كده لا مجرد بس يحتاج كده ومنتهى الهجوم بيحتاج هو وبعد كده يعمل استخدم هذا كان بس من المرة الجاية.